متابعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي أصوات لا تموت. نتابع بهذه الحلقة أيضا مع الكتاب الإسلام بين الشرق والغرب لمؤلفي المفكر الإسلامي علي عزت بيجوفيتش، وسنتناول اليوم فصل ظاهرة الفن. العلم يسعى إلى اكتشاف القوانين واستخدامها، أما العمل الفني فإنه يعكس النظام الكوني دون أن يستفسر عنه. الفن والعلم، يقول المفكر علي عزت بيجوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب بأنه يوجد عالمان، عالم للآلة وعالم للموسيقى. هذان العالمان حتى مع أقصى تحليل لا يمكن إرجاعهما إلى أصل مشترك. الأول مركب حيزي كمي من العلاقات والأجزاء وفقا لمنطق علم الطبيعة والرياضيات، أما الثاني فيشتمل على تركيبة من الأنغام أو الكلمات منظومة في لحن أو قصيدة. وينتمي هذان العالمان إلى مقولتين مختلفتين هما العلم والدين، وفي هذا السياق بالذات نقول ينتميان إلى العلم والفن. وجود عالم آخر إلى جانب عالم الطبيعة هو المصدر الأساسي لكل دين وفن. إذ لم يكن هنالك سوى عالم واحد لكان الفن مستحيل. في الحقيقة نجد أنه في كل عمل فني إيحاء إلى عالم لا ننتمي إليه ولم نخرج منه، وإنما طرحنا فيه طرحا. والفن هو ذكريات أو طوق أو حنين إلى الماضي، إلى ذلك العالم الآخر. أحدهم قال مرة أن الفن هو دعوة لخلق الإنسان، وأن كل علم بنتهي في التحليل النهائي إلى أنه لا وجود الإنسان. لذلك فالفن في صدام طبيعي مع هذا العالم ومع جميع علومه، مع علم نفسه، مع علم الأحياء، وفي صدام مع صاحبه. المقصود في صاحبه هو داروين. هذه المعارضة، ورح نحكي عن مين هالداروين اللي معروف جدا بيقول انه اصل الانسان هو عبارة عن قرد وانه هو تطور من سلالات. هذه المعارضة في الحقيقة هي معارضة دينية. الدين والاخلاق والفن فرع سلالة واحدة انبثقت بفعل الخلق الالهي. لذلك يقول علي عزت بيجوفيتش، انكار الدارونية للخلق، يعني النظرية الدارونية اللي تنكر الخلق وتقول هي عبارة عن تطور الإنسان من مرحلة لمرحلة، وليس كما نحن نعرف كما ديانتنا أن الإنسان خلق مستقل، هو إنكار شديد التطرف ليس للدين وحسب، وإنما أيضا للأخلاق وللفن وللقانون. إذا كان الإنسان حقا مصنوع على طراز داروين، ولم يكن يوجد على الإطلاق سند للإنسان ولا مجال لروحه ولذاته، فإن الفن لا مجال له. وأن الشعراء وكتاب التراجيديا عما يضللون ويكتبون هراء لا معنى له. علي عزت بيجوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب يقول بأنه لدينا ثلاث درجات للحقيقة معروفة وممكنة في هذا الكون: المادة والحياة والشخصية. العلم الأولى يتناول الفن الأخيرة، يعني بمعنى آخر المادة، العلم يتناول المادة والفن بتناول الأخيرة الشخصية، لأن العلم عندما يواجه الإنسان والحياة يجد فيهما ما هو ميت وما هو لا شخصي. فالعلم والفن بنتسب أحدهما للآخر مثل ما بنتسم الكم إلى الكيف. وعرف أوجست كونت الرياضة، وهو بقصد فيه الرياضيات ملكة العلوم، بأن قياس غير مباشر الكميات. وعرف كمان جيا كونتي بأن الفن هو بحث عن المستحيل. بيقصد علي عزة بوغوفيتش بأنه في العالم المادي ما بيوجد سوى الكم وجميع الكميات يمكن المقارنة بين بعض البعض، أما الكيف هون فهو مجرد شكل من أشكال الكم. وبيذكر مقولة لأحد الفلاسفة الإنجليز في كتابه جدلية الطبيعة، بيقول: من المستحيل أن تغير في كيف الجسم دون أن تضيف إليه أو تأخذ منه مادة أو حركة، أي بدون تغيير كمي في الجسم. وصاغ هذا المبدأ الكمي في الطبيعة الفيلسوف الإغريقي فيثاغورس على أنه النظام المتناغم من الأرقام وعلاقاتها ببعضها البعض. فيثاغورس هذا الفيلسوف الإغريقي، إذا نوضح شغلة بنقول أنه وجد أن الرقم هو الأصل. يعني بزمانه الفلاسفة القدماء عم فكروا بأصل الكون ومادية الكون، كل واحد رجع أنه أصل الكون هو نقطة معينة. فبعض الفلاسفة قالوا بأنه الأصل هو المي، وبعضهم قال هو الأصل هو النار، وبعضهم قال أصله هو التراب، وبعضهم قال بأنه الهواء. بينما فيثاغورس قال الأصل هو أنه الواحد، الأرقام، كل شيء بتناسل عن طريق الرقم الواحد. فالنظام متناغم من الأرقام وعلاقاتها مع بعضها البعض، هذا اللي بقصد فيه فيثاغورس. بتساءل هون علي عزت بيغوفيتش وبيقول: لا يوجد شخصان متطابقان ولا حجران متشابهان، فما الذي يجعل جزيئي الماء مختلفين؟ هل هو موضوعهما في الفراغ؟ يعني بمعنى آخر البحر والمي، النهر، مية النهر، بينهما برزخ لا يبغيان، عاد بلتهما بعض بتلاقي في فصل بيناتهم. ولكن إذا افترضنا أن الفراغ لا نهائي فإن الاختلاف يفقد معناه. إن العلم الطبيعي ممكن لأنه لا توجد كيفيات في الطبيعة، فعلم الكيفيات أو فكرة الكيف مستحيلة. قد نقول إن الطبيعة جميلة أو قبيحة، هادفة أو مشوشة، ذات معنى أو لا معنى لها. يمكن أن يكون للطبيعة كيفيات، نوعيات، وإنها كذلك. أما بالنسبة لموضوع ما بالنسبة للإنسان، فإن هذه الكيفيات من الناحية الموضوعية لا وجود لها، حيث أن الطبيعة متجانسة ومحايدة. اللي بيقصد منه علي عزت بيغوفيتش هون بيقول أنه لازم يميز الإنسان، وأنه لا يمكن أن نقارن الإنسان بموجودات أخرى، فهو مخلوق، رب العالمين خلقه وله صفات وله ميزات، لا يمكن أن نقارن مثل أي نقطة تانية، هي أيضا مخلوقات. وبالتالي هو عم يضحي النظريه الدارونيه اللي تقول انه ما الانسان الا هو تطور عن مراحل من المراحل، انه كان عباره كان عن خليه واحده، بعد صارت متعدده الخلايا، وثم صار عباره عن حيوان، وهذا تطور لاشكال لحتى وصل لهذا الشكل اللي موجود. متابعي راديو فجر، قد يكون بعض المستمعين لأن أشكل عليهم لأنه الماء متخصص في هذا أو يمتلك سوية من الثقافة العليا قد لا يستطيع أن يلقط بما بعض المصطلحات فيه. ونحن هو دعوة في الكتاب أن الناس حتى تقرأ مرة أخرى وتتابع هذا الكتاب، وهو هذا كتاب مهم جدا نحاول أن نوضح فيه الغاية الأساسية، ليس فقط قراءة هذا الكتاب وإنما تسليط الضوء عليه لكي الإنسان الذي يهتم واللي بسمعنا الله يتابع هذا الكتاب ويقرأه. ومنذكر أن الفصل الأول في هذا الكتاب حينما يتحدث عن الدين لا يقصد الدين الإسلامي، فهو خصص له قسم الثاني في هذا الكتاب. هو يتحدث في القسم الأول عندما نقول الدين هو جميع الأديان الأخرى أو الفكر الديني أو الأشكال التي جميع الديانات الأخرى وعلاقتها، ويوضح الصورة الإشكالية التي فيها. فنرجع نقول بكلامه عن العلم والفن، يكمن جوهر الاختلاف بين نيوتن، إسحاق نيوتن بقصد نبي الكون الآلي، وبين شكسبير الشاعر الذي يعرف كل شيء عن الإنسان. نيوتن وشكسبير وأينشتاين ودوستويفسكي، واحد منهم عالم أما الثاني هو عبارة عن أديب أو شاعر. نيوتن عالم، شكسبير شاعر ومسرحي، أينشتاين عالم، دوستويفسكي هو عبارة عن كاتب روائي. هذول عمال يجسدوا فكرتين كل واحدة منهما تنظر في اتجاه معاكس، أو يمثلون نوعين من المعرفة منفصلين كلية ومستقلين أحدهما عن الآخر، فلا يعتمد أحدهما على الآخر ولا يتبع. الذي يقصد علي عزت بوغوفيتش في هذا الكتاب بأنه أرجع وأكد يدع لا يناقش حاليا الوضع الإسلامي، بأن هناك بين العلم والدين الاختلاف والفكر والفصل بينهما، فقضية المصير الإنساني وغربة الإنسان في الكون وهشاشته والموت والخلاص من كل هذه المعضلات، كل ذلك لا يمكن أن يكون موضوع علم من العلوم، في حين أن الفن حتى ولو حاول لا يمكن أن يتغاضى عن هذه القضايا. الشعر هو معرفة الإنسان مثل ما العلم هو معرفة الطبيعة، هذان النوعان من المعرفة متوازيان ومتزامنان، يعني خطين متوازيين كل واحد مستقل عن الآخر، كما أنه عالم كل منهما متوازي متزامن ومستقل. مدخل النوع الأول مقصود فيه العلم من المعرفة هو المدخل من المعرفة، هو التفكير والتحليل والملاحظة وإجراء التجارب في عالم المادة، وهي جماع الأشياء والعمليات مرتبطة بعلاقات سببية. أما النوع الثاني فإنه ينظر في باطن الإنسان وفي زواياه الخفية وأسراره. حتى نقدر نوضح الصورة أنا راح أدخل باستطراد بكتاب لعالم اسمه وحيد الدين خان، قال في هذا الكتاب أن الروس حاولوا يخترعوا بيضة الدجاجة أو الدجاجة بمواد كيماوية، وبالتالي قدروا يخترعوا هذه البيضة، وبعد ما اخترعوا هذه البيضة اسلقوها انسلقت أشرون أشرت نكت نفس النكهة، وبالتالي قالوا هاي بعد ما سوينا الاختراع البيضة وجذب خلينا نشوفها تفقس ولا ما بتفقس، وإذ هذه البيضة بعد ما عملوها لقوا أنه ما عمل العملية أنه عفوها فترة وما فأسد. ولكن بعد الدراسة طبعا نقول اخترع البيضة، طبعا هنا سووا بعبارة عن مواد هجي مثل اللي بيصير المقدر مسمين احنا الزرع، يعني الأنبوب، الأطفال الأنبوب، يعني هي بالموادهم بس إنها اخترعوا البيضة. اكتشفوا أنه الدجاج يقوم بتحريك هذه البيضة، يعني تحلن البيض تقوم بتحركها، وبالتالي من الذي دفع تحرك هذه البيضة؟ واكتشفوا أن السر حتى تفقس البيضة لازم يكون في تحريك. حتى السلحفاة البحرية في إحدى الأقوال بتقول أنه تدفن بيضتها في تحت الرمل بنص متر أو متر ونص، كيف يمكن أن تقوم بتقليب هذه البيضة؟ وهي من المعجزات أنها تقوم ذلك عن طريق النظر. لذلك النوع الثاني اللي بقصد عنه علي عز الدين في كتابه بيقول بأن النوع أنه ينظر في باطن الإنسان وفي زواياه الخفية وأسراره. هنا يتم لنا الفهم أو لعلنا على الأرجح نخمن حسب من خلال الوجدان المستساغ، من خلال الحب والمعاناة. هون قد يخطر للإنسان يقول وين دور الفلسفة طالما معك في هذا، وحس بتلاحظ أنه الفلسفة أقرب إلى العلم من إلى الفن. فبالرغم من أنه موضوع البحث فيهما مختلف إلا أنهما يستخدمان المنهج العقلاني نفسه، وكل تفكير سواء كان علميا أو فلسفيا يؤدي إلى النتائج نفسها أو إلى نتائج متشابهة. الفلاسفة العقلانيين في القرن 18 استنبطوا ما يسمى بالمنهج الهندسي ويسمى البديهي لشرح نظرياتهم الفلسفية. وسبينوزا هذا الفيلسوف يعتبر صاحب هذا المنهج، وهو له مؤلف رئيسي واسمه الأخلاق، باستخدام منهج هندسي شبيه بالهندسة الإقليدية، ثم صاغ تعريفاته وبديهياته نظرياته الناتجة من هذا المنهج. يتابع علي عز بوغوفيتش ويميز الفرق بين العلم والفن، فيقول بأن العلم دقيق بينما الفن فهو صادق. بيقول لك انظر إلى لوحة لوجه إنسان أو لمنظر طبيعي، مش هتكونوا صادقين، فيهما من الصدق أكثر من أي صورة فوتوغرافية للوجه أو المنظر الطبيعي. يعني الصورة أو اللوحة اللي بتاخدها أنت بلقطة فوتوغرافية هي عبارة عن أرقام علم، انعكست العدسة لهنيك وأخذت الإشارات من الوجه، ارتدت إلى العدسة وحولتها إشارة كهربائية، وهالإشارة حولتها لصورة وطلعت الصورة الفنية. بينما الرسم أو المنظر الطبيعي أنت عم بتشوفه بعينيك هذا فيه إحساس مختلف، لأنه فيها لمسات الإنسان، فيها لمسات من جوهري وروحي. لذلك كما بدينا فيها بما قلت أن العلم يسعى لاكتشاف القوانين واستخدامها، أما العمل الفني فإنه يعكس النظام الكوني دون أن يستفسر عنه. فالقصيدة الشعرية لا هي وظيفية ولا هي متعلقة بمصلحة ولا هي نظام اجتماع. الفن في جوهره لا يريح، لا فائدة فيه، ضد المجتمع وخطر، فإذا خلى من كل هذا فهو كذبة أو تمثال لعرض الأزياء. يقول المفكر والكاتب والأديب المصري طه حسين وظيفة الفن هو نقل الخاص إلى العام. بمعنى آخر وظيفة الفن هو نقل الشعور، أي ما يشعره الإنسان، وهذا ما مقدر ننقله عن طريق العلم، وهو المقصد. فالعلم مهما بلغ من العمق أو التعقيد لم يشعر بقصور اللغة كأداة للتعبير عن نفسه. أما الفن فبسبب خاصيته الروحية دائم البحث عن وسيلة أخرى للتعبير. ثم يتطرق إلى الفن والدين، ويقول علي عز الدين بوغوفيتش بأن هذه المحاولات رغم أنها غير كاملة بل وفاشلة إلا أنها تومئ بطريقة غامضة إلى وجود رباط وثيق بين الفن والدين. فالشعر هو ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة وبين مصدرهما. من هو المصدر؟ هو الله سبحانه وتعالى. كل قصيدة مدنية أو مدينة بقصيدة الشعرية إلى الحضور والتوهج والتأثير الموحد لحقيقة غامضة تسمى الشعر الخالص. الدين يؤكد على الخلود والمطلق، وتؤكد الأخلاق على الخير والحرية، ويؤكد الفن على الإنسان والخلق. كانت الرسوم الأولى والتماثيل والأغاني والرقصات جزءا من الشعائر، وإنما انفصلت مؤخرا عن العبادة وأصبحت توجد مستقلة. فعندما رسم الإنسان البدائي الحيوان الذي يعتزم صيده فيما يسمى سحر الصيد، كان هذا نوعا من العبادة، صلوات لكي ينجح في مهمته. وكان الهنود الحمر برسموا خطوط ملونة مختلفة على الرمال خلال احتفالاتهم الدينية، وكانت هذه الخطوط جزءا مكملا للشعائر. وظهر الباليه الياباني القديم المسمى جياكو إلى الوجود وفقا لاعتقاد اليابانيين عن خلق الكون. وهالمسرحيات القديمة مزيج من الغناء والرقص والتعبير الحركي الصامت، يستعرض بطريقة رمزية الحياة الآخرة لأرواح الموتى. وفي الفترة السابقة على الإسلام كان الشعر العربي شخصية مرموقة وله سطوة ترجع إلى ما يمتلكه من قوة سحرية قادرة على حماية الحياة أو تدميرها. الفن ليس إبداعا للجميل، خصوصا إذا اعتبرنا أن نقيض الجمال ليس هو القبح وإنما هو الزيف. لا يمكن أن نصف بالجمال الأقنعة الأزيتية أو أقنعة الساحل العاج، ولا التماثيل الصغيرة التي لا عيون لها والتي نحتها جياكومتي. هيك عمال يقول في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب علي عزت بوغوفيتش. فهذه كلها تعبير عن البحث الأصيل عن الحقيقة، لأنها تمثل شعورا إحساسا داخليا اتحادا بحدث كوني يتعلق بمصير الإنسان. إنها ببساطة شعور بالتسامي. هذه الصلة الداخلية اللي بسميها الجوانية بين الفن والدين يمكن إدراكها في حقيقة أخرى أيضا، هي تعمد أو قلة الاهتمام المهني يوفر الفنانين مظاهرهم الخارجي بما يسمى بالاتساخ المقدس لبعض النظم الدينية خصوصا الهندوسية والمسيحية. فالفنانين والرهبان جميعا في أعين الناس العاديين من طينة واحدة، ومهما يبدو الأمر غريبا لأول وهلة إلا أن هناك فكرة واحدة في أعماق الرهبان والبوهمية. يقال بأن القيصر أو أحد الأمبراطوريين اللي اسمه جوليوس الثاني كان يطارد الفنان مايكل أنجلو، كان يرسم الرسومات اللي في أوروبا المعروفة، الرسمات كلها باسمه وبريشته، ويستعجله لإكمال عمله في الرسم، إنما كان يدفعه لتحقيق قدره الخاص. أما اضطهاد الدولة للفنانين فقد كان له دائما هدف مضاد، ألا وهو إجبارهم على التخلي عن رسالتهم. الفنانون لم يشعروا بوقع النظام الشمولي لسيطرة الكنيسة في العصور الوسطى، فقد كان ذلك من نصيب العلماء. ويبدو أن العلماء في الاتحاد السوفيتي كانوا أقل الناس شعورا بوطئة النظام الشمولي للحكم الراهن. هون بيدخل علي عزة بوقفش في هذا الوقت وبيدخل بالعصور الوسطى وبيوضح ليش بهذاك الوقت بلش النفور بين الدين والعلم وبين الدين والفن، والفن اللي كان يرفض ما يقام من ذلك الدين الخاطئ اللي موجود اللي كان فيه. برجع بأكد في هذا الفصل حينما يقول الدين لا يقصد فيه الدين الإسلامي، وإنما يوضح ما كانت عليه الأديانات قبل الإسلام وما أدت من إشكالات حتى ما بعد الإسلام، والتي عاشت تلك المجموعة باعتقادها الديني. بمعنى آخر يريد أن يوضح الأسباب الحقيقية لهذا الصراع بين العلم والدين لدى الغرب. وبأكد بأنه الفن دائما بتلاقيه أحيانا بيكون بأشد العذاب أو القسوة بتلاقيه هو مبدع بشكل كبير. وبيعطي مثال بيقول أنه العصور الوسطى عندما كانت محاكم التفتيش منصوبة وبتعذب العلماء على أشده، أبدع المدرسة الإيطالي أعظم أعمال الفنية، وتحت حكم ستالين ورفيقه أزدانوف بلغ العلم السوفيتي أعلى نتائجه في حقل الطاقة الذرية وفي العلوم الكونية. أما الفن السوفيتي فقد ناء بكل الضغوط، لأنه بصفته فنا فإنه ينتمي إلى عالم آخر، إلى عالم آخر. متابعي راديو فجر، نأمل أنك تكون قد استمتعتم واستفدتم من هذه الحلقة. فإلى حلقة أخرى من سلسلة أصوات لا تموت، وزلنا مع المفكر علي عزة بوغوفيتش بكتابي الإسلام بين الشرق والغرب. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو فجر 103.2 97.4